شوق نزد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأحبابي في الله، حبايب قلبنا في الله، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب، اللهم أمين. الحلقة بتاعت الليلة حلقة رومانسية جدا يا جماعة. بس قبل ما نتكلم عن موضوع الحلقة، تخيل لو انت جندي في معركة، جندي في جيش، والجيش وهو راجع بعد معركة والناس مقتولة والناس تعبانة من الإجهاد الشديد جدا، وانت تعبان وفجأة تقول الجيش كله توقف. الجيش كله توقف ليه؟ قالك اصل في مشكلة عند قائد الجيش ادت الى انه يتوقف، والجيش مش هيقدر يمشي من غير القائد بتاعه. ايه المشكلة؟ مراته فقدت شيء، فالقائد واقف عشان يدور على الشيء ده. مراته فقدت ايه؟ فقدت عقد، عقد الماظ، لا عقد لؤلؤ، لا عقد ايه؟ يعني ايه العقد ده؟ من زبرجد ولا من ياقوت ولا من ايه؟ العقد ده عقد عادي، عقد خرز عادي، عقد يعني ملوش اي قيمة مادية، انما هو شكله كويس وخلاص. القائد بتاع الجيش وقف الجيش كله عشان العقد بتاع مراته. لو سألوك، والجيش كله قاعد يدور على العقد بتاع زوجة قائد الجيش، لو سألوك يا ترى القائد ده بيحب مراته قد ايه؟ هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم يقينا بيحبها حب عظيم، ويقينا ده انسان كريم. ليه؟ انه يكرمها قدام الدنيا كلها بالمنظر ده. هو ده اللي النبي عليه الصلاه والسلام فعله مع السيده عائشه يا جماعه، مع مراته وحبيبته، راجع بالجيش والسيده عائشه ضاع منها عقد. السيده عائشه حزنت على العقد، النبي قلبه ما استحملش ان السيده عائشه تروح قلبها مكسور. حتى لو الجيش مروح منتصر، يوقف الجيش عليه الصلاه والسلام ويقعد يدور على العقد بتاع السيدة عائشة. انا عايز اسألك سؤال، تتمني انك تتجوزي واحد احسن من كده؟ تتمني لو انت عندك بنت انك تتجوزيها لحد عنده عواطف اكتر من كده؟ لو طبقنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام الرومانسية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حلقة النهاردة يا جماعة عن الرومانسية. حلقة النهاردة الرومانسية ارتبطت عند الناس بالغزل الحرام، بالكلام الحرام، بالعلاقات الحرام، ولكن الرومانسية الحلال، الحب الحلال. لما واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ واحد بيسأل النبي ممكن قدام الدنيا كلها، النبي قال له عائشة حبيبتي مراتي، أكتر واحدة بحبها في الدنيا مراتي. قال له يا رسول الله من الرجال؟ قال أبو بكر أبوها، أبو مراتي، ده تاني أكتر واحد بحبه في الدنيا كلها. يعني تخيلوا يا إخواني، الشاب الوقت لما بيكون بيحب بنته في علاقة محرمة يقف في الشارع ويصرخ يقول لها بحبك، وفي الأفلام يصورهم وهو بيقول البطل للبطلة بحبك، تقول له أنت بتقول قدام الناس إزاي؟ يقول لها أنا بقول قدام الدنيا كلها بحبك، ويعتبروا دي رومانسية. النبي عليه الصلاة والسلام أعلن أنه بيحب السيدة عائشة قدام الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام. يبقى الوقت اللي بيحب مراته في الحلال يتكسف يقول قدام الناس مراتي حبيبتي، إنما الحب الحرام الوقت بيجهر بيه في كل حتة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الحب الحلال هو اللي بيجهر بيه، مش الحب الحرام يا جماعة. طال سؤالي قل لي إزاي كده عش أعيننا حد مش شايفه لو حقيقي هو غالي عليك. الرومانسية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، الشاعرية، العواطف الرهيبة. تعالوا بقى يا جماعة ندوب بقلوبنا كده مع القلب الجميل ده، مع قلب سيدنا محمد اللي تعرض لعشرين محاولة اغتيال. النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان ممكن يعدي شهرين لا يقض في بيته نار، فيش لقمة سخنة يأكلها. النبي اللي عاش من معركة لمعركة 130 معركة في 9 سنين بين غزوة وسرية عليه الصلاة والسلام، هو عنده وقت يحب ويتحب، هو عنده وقت يعيش المشاعر العظيمة دي مع بيته. اللي عايزة تعيش السعادة الزوجية واللي عايز يعيش السعادة الزوجية، اتعلموا من النبي الحب يا جماعة، اتعلموا من النبي أعظم مشاعر وأرق مشاعر وأرقى مشاعر في الوجود كله. النبي عليه الصلاة والسلام مع السيدة عائشة نموذج من نماذج الرومانسية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة رضي الله عنها، طبعا السيدة صفية كانت جميلة جدا، فبعتت للنبي عليه الصلاة والسلام طبق أكل وهو في بيت السيدة عائشة. كان النبي عامل عزومة لأصحابه، فالسيدة صفية بتشارك بتسند مع السيدة عائشة، بعتت طبق أكل. فالسيدة عائشة غيرة، وأول ما شافت الأكل السيدة عائشة كان يا جماعة يعني إيه أمنا وحبيبة قلبنا، بس يعني طبخها كان إيه يعني مش هنقول مش يعني مش طبخة قوي يعني. فلما شافت طبق الاكل بقى والاكل المسبك بقى من عند السيدة صفية، غارت قامت ضربة طبق الاكل بايديها من ايد النبي عليه الصلاة والسلام قدام اصحابه. الطبق طار وقام واقع متدشدش في الارض والاكل ملى الارض. بالله عليك يا اخي، لو انت مراتك، انت عازم خمسة من اصحابك، وقامت مراتك قدامهم ضربة طبق الاكل قامت موقعاه في الارض مدشدشاء، بالله عليك هتعمل ايه؟ الحليم الطيب العاقل هيطلقها. ده مش اللي اكتر من كده يا جماعه. لو ما قتلهاش، لو ما عملش فيها حاجه، ازاي تعمل كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام بكل رومانسيه عليه الصلاه والسلام وطى وقعد يلم الاكل من الارض ويلم الطبق من الارض وهو يقول للصحابه غارت امكم. ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ هو في كده؟ هو في شاعريه للدرجه دي؟ هو في حلم للدرجه دي؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقولون مش غارت زوجتي او غارت عائشه، غارت امكم، اوعوا تنسوا فضلها. سيده عائشه مرة عملت أكل، فكان النبي جاي ومعاه السيدة سودة زوجته برضو، فالسيدة عائشة حط الأكل، فيبدو أن الأكل زي ما بقول لكم الأكل عند السيدة عائشة يبدو أن كان في حاجة معينة يعني. فالسيدة سودة ما بتاكلش، الله أعلم بقى مش قادرة تاكل ولا إيه، مش الله أعلم. فالسيدة عائشة بصت لها كده قال لا ما بتاكليش ليه؟ السيدة سودة برضو مش عايزة تاكل. السيدة عائشة بدأت بات إيه؟ لا تزعل بجد، أنت قصدك إيه؟ أنت عايزة توصلي رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا إيه؟ السيدة سودة مش قادرة تاكل. فالسيدة عائشة قالت لتأكلن أو لألطخن وجهك بالطعام، هتاكلي ولا لا؟ فالسيدة سودة ما كانتش برضه، قامت السيدة عائشة قامت ماسكة كبش الطعام في إيديها وقامت حطاه في وجه السيدة سودة. الله أكبر، ويعلن القصاص في هذه اللحظة. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام حول الموقف لموقف في غاية الجمال إزاي؟ لموقف في غاية الشعرية إزاي؟ القصاص بقى. فالسيدة سودة مسكت كبش الطعام وعملت مع السيدة عائشة نفس اللي السيدة عائشة عملته معاها شعرية النبي عليه الصلاة والسلام. كان في جار فارسي للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، والجار ده كان عزم النبي على مرق شربة فارسية بقى وأكل، والنبي عليه الصلاة والسلام انتوا عارفين يا جماعة الجوع اللي كان فيه. السيدة عائشة بتقول ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، يعني سنة 7 مدنية عم النبي بدأ يشبع عليه الصلاة والسلام، 7 سنين بيناموا جعانين. فالنبي قال له آتي أنا وعائشة؟ قال له لا انت فقط. فالنبي مرضاش. شوية الجار الفارسي جه للنبي تاني عليه الصلاة والسلام عزمه على مرق تاني، صحيح مسلم الحديث ده، النبي عليه الصلاة والسلام قال له انا وعائشة؟ قال له لا انت فقط، ما اقدرش اعزم اتنين. فالمرة التالتة النبي عليه الصلاة والسلام جه للنبي يعزمه، قال له انا وعائشة؟ قال له نعم. فقال لي السيدة عائشة، السيدة عائشة بتقول فقمنا نتدافعان، الاتنين جعانين، الاتنين نفسهم يشربوا الشوربة بتاعة الجار الفارسي ده، الاتنين يا سبحان الله. شفتوا الموقف يا جماعة؟ شفتوا السيدة عائشة؟ شفتوا لما كان يوقف الجيش يا جماعة ويعمل مسابقة جري بينه وبين حبيبته مراته، بينه وبين السيدة عائشة؟ شفتوا لما كانت السيدة عائشة تشرب من الكوباية النبي يقول لها انت شربتي بقك مكان بقك فين؟ مكان شفايف مراته فين؟ تقول له هنا، النبي عليه الصلاة والسلام يحط مكان شفايفها على شفايفه عليه الصلاة والسلام ويشرب من مكان بقها عليه الصلاة والسلام. شفتوا حبيب الله لما كان يقبلها عليه الصلاة والسلام وهو صائم؟ شفتوا حبيب الله عليه الصلاة والسلام كان بيعمل معاه ايه وهي حائض عشان يحسسها ان مفيش اي مشكلة عند المرأة وهي حائض، ان مفيش يعني رجس ولا زي ما اليهود كانوا بيقولوا على النساء وهي حائض. النبي عليه الصلاة والسلام حتى عند موته كان حنون على السيدة عائشة قد ايه. وهو بيموت عليه الصلاة والسلام صعبان عليه عائشة، فحط راسه بين سحرها ونحرها، ما بين رقبتها وما بين صدرها، حط راسه على صدرها عليه الصلاة والسلام وهو بيموت، وخرجت روحه وحطت راسه على صدرها. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام رومانسيته حنانه شعريته حتى وهو بيموت مع السيدة عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة علم السيدة عائشة الحب، كان يقول انه بيحبها قدام الدنيا كلها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل حاجة خطيرة جدا يا جماعة، كان لما يجي يدخل البيت يتسوق، قبل ما يدخل البيت يتسوق على اي واحدة من زوجاته. فالعلماء قالوا كان بيتسوق ليه؟ هل عشان يعني عبادة؟ قالوا لا، عشان يقبل زوجته، فبيعطر بقه بالسواك قبل ما يقبل زوجته. ايه الشعرية دي؟ والله يا اخواني انا قرأت في كتاب الرجال من الزهرة والنساء من المريخ، اكتر كتاب منتشر في الكرة الارضية كلها، بيتكلم عن ازاي الراجل يبقى رومانسي مع امراته، وازاي الست تبقى رومانسية مع جوزها. ملقيته وصل لأفق انه يعطر بقه عشان يدخل يقبلها اول ما يدخل. ايه الرومانسية دي يا جماعة؟ لو اتبعنا سنة النبي في بيوتنا هيبقى عندنا 2 مليون قضية طلاق، هيبقى عندنا 5 مليون قضية خلع. لو اتبعنا سنن النبي عليه الصلاة والسلام في بيوتنا هيبقى أزمة الطلاق والخلع والتصدع الأسري بالكوارث اللي موجودة في المجتمع بتاعنا ده. النبي عليه الصلاة والسلام يتسوق قبل ما يدخل على زوجته عشان يقبلها عليه الصلاة والسلام. عشان كده السيدة عائشة وزوجات النبي حبوه حب مهول، كانوا متيمين به. أنا ساعات بلتقط كلام يا إخواني لزوجات النبي، دي مش واحدة بتحب جوزها، دي واحدة متيمة. السيدة عائشة بتوصف النبي في حجة الوداع تقول: فرأيت وبيص المسك في مفرق رأسه. يا جماعة لما تلاقي واحدة بتوصف جوزها بالمنظر ده، ده الشراب بتاعه مش عارف كان ايه، ده القميص كان في حتة طالعة من البنطلون من الحزام شكلها ايه، ده كان لابس ايه، ده عم تعرفوا ان دي متيمة بجوزها، اللي متراقب التفاصيل، اللي واخدة بالها من المسك اللي في مفرق راس جوزها. السيدة عائشة بعد 20 سنة من موت النبي عليه الصلاة والسلام بتحكي حديث، فبتقول: جاءني ذات ليلة حتى مس جلدي جلده. يا اخوانا الكلمة دي مش كلمة جسدية، ده كلمة روحية، ده قمة الرومانسية. مش ناسية لمسة حبيبها، مش ناسية لمسة من حبيبها بعد 20 سنة لسه فاكراه: حتى مس جلدي جلده. شوفوا زوجات النبي تيموا بيه قد ايه عليه الصلاة والسلام. النبي علم أصحابه الرومانسية. كان سيدنا علي بن أبي طالب يدخل على السيدة فاطمة إلى تستعمل السواك، يقول: أما تخشى يعود الأراك أراك. يقول له: يا سواك، يألف شعر، أنت مش خايف أنك أنت بتلمس شفايفها وبقها؟ أنت مش خايف أن أنا أشوفك؟ لو كنت يعود الأراك رجلا لذبحتك، لو انت كنت رجل كنت قتلتك، انت ازاي تقرب من بق حبيبتي؟ يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة الرومانسية الهائلة. عشان كده كان في استقرار اسري رهيب في حياة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اتعلموها من النبي عليه الصلاة والسلام. مرة السيدة عائشة يعني حصل مشكلة بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فالسيدة عائشة يعني اما حصل هذه المشكلة فابوها جه، ابو بكر الصديق جه يعني يحل الازمة. فابو بكر اول ما عرف ان زعلت النبي جري وراها عشان يلطمها، عشان يضربها بالقلم. السيدة عائشة صرخت مش عارفة تهرب فين، ما لقتش غير النبي عليه الصلاة والسلام، قامت متحمية في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، قامت مستخبى، واصلا جاي عشان هي مزعلة النبي، قامت مستخبية في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر الصديق معرفش يضربها، مشي. فأول ما مشي قام النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: انظري كيف أنقذتك من الرجل. شوفي بقى الراجل ده، أنا حميتك منه إزاي. فالسيدة عائشة ضحكت، فصوتهم عيلي في الضحك، هما الاتنين اتصالحوا بقى. فأبو بكر الصديق مشي فسمع صوتهم بيضحكوا، فقام رجع لهم قال لهم: لا، أشركتماني في حربكما فأشركاني في سلمكما. هو ساعة المشاكل تجيبوني وساعة السلم تنسوني؟ يا أخوانا رومانسية النبي، النبي خلى كل واحد يرتبط بيه يعيش حياة جميلة. النبي غير العالم بالحب، النبي زرع الحب، عشان كده جانا الحب من الدنيا كلها. عشان كده وانت بتزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لما بتروح المسجد النبوي تلاقي واحد ماشي قدامك وهو بيقول: وحشتني يا رسول الله، وحشتني يا رسول الله. الحب اللي في قلوب الأمة كلها تجاه النبي عليه الصلاة والسلام بسبب المشاعر الرومانسية بتاعت النبي، الحب الجارف اللي كان في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قصة الحب الثانية خديجة رضي الله عنها. فاش منتكلمش عن الحب اللي كان بين محمد وخديجة، الحب الرهيب. سيدة خديجة ماتت وعندها 65 سنة، ماتت بعد موت أبو طالب بثلاث أيام، ماتت بعد الخروج من الشعب. سيدة خديجة كانت شريكة حياته. في زوجة جماعة وزوج بيبقوا مش شركاء حياة، شركاء فراش ساعة الجماعة، ساعة العلاقة الزوجية، إنما هو ما يعرفش حاجة عن همومها وهي ما تعرفش حاجة عن مشاكله. سيدة خديجة كانت تلاقي النبي رايح يتحنث في غار قبل البعثة، تروح تشوف غار جنبه تقعد فيه. سيدة خديجة هي اللي سندته ساعة ما جري وقال زملوني زملوني، وقالت له لا يخزيك الله أبدا. سيدة خديجة هي اللي خدته وودته الورقة من نوفل. سيدة خديجة هي اللي كانت ورق الشجر معاه في شعب أبي طالب. سيدة خديجة هي اللي بعد ما كانت سيدة الأعمال في مكة جاعت وافتقرت بعد الدعوة إلى الله وبعد جهد الدعوة إلى الله، شريكة حياته تموت منه فجأة، سنده في الحياة الدنيا تموت منه فجأة، السيدة خديجة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا الرومانسية اللي بينه وبين السيدة خديجة. النبي يا جماعة لم يتزوج معها أبدا، النبي قعد 25 سنة. يعني اللي بيقولك النبي اتجوز 9، حبيب قلبي النبي اتجوز 9 ليه؟ النبي كل اللي اتجوزهم كان بعد ما بقى عنده 55 سنة و56 سنة و60 سنة، إنما شبابه كله من 45 سنة لحد 53 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام من 25 سنة كان مع السيدة خديجة. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة خديجة ولم يتزوج مع أحد، وبعد ما ماتت ما تجوزش عليها غير لما عرض عليه الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم يفتكرها، كل يوم يتكلم عنها، لحد السيدة عائشة ما غارت جدا، قالت له أما خلق الله غير خديجة، ماذا تريد من عجوز حمراء الشدقين، قد هلكت في الغابرين، قد أبدلك الله خيرا منها. السيدة عائشة يعني خلاص هتتجنن من الغير على خديجة. قالت له ايه، واحدة ست عجوزة كان عندها 65 سنة حمراء الشدقين، سنانها واقعة ونسيتها باينة، عايز منها ايه، فاكرها ليه، اما خلق الله غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام ما طبطبش على عائشة وقال لها ما تغريش يا عائشة. النبي غضب قال لها لا والله ما ابدلني الله خيرا منها. بيدفع عن حبيبته بعد 13 سنة من موتها، بيدافع عن مراته بعد 13 سنة من موتها، بيقول لها لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. واستني بمالها إذ حرمني الناس، وآمنت بي إذ كذبني الناس، ورزقني الله من الولد. السيدة عائشة سكتت ما نطقتش كلمة على السيدة خديجة. بعد كده مرة هالة بنت خويلد أختها جت تزور النبي عليه الصلاة والسلام، النبي جسمه كله ارتجى في أول ما نادت عليه، كان صوتها زي صوت خديجة بالظبط، فقال اللهم هالة اللهم هالة. النبي يعني ذكر اسم الله عشان يربط رباط جأش ورباط العواطف بتاعته. أول ما سمع صوت خديجة كان لما يذبح شاه أو يذبح ذبيحة يوزع اللحم بتاعتها على حبايب خديجة بعد 13 سنة من موتها. إيه الوفاء ده؟ إيه البر ده؟ إيه الرومانسية دي يا جماعة؟ إيه العواطف لما النبي يقول على زوجته إني رزقت حبها، بحبها بحبها. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد إيه اللي يرتبط بيه يعيش حياة جميلة. المفروض يعني أخ أحد الملتزمين بيضحك مع أصحابه قدام باب بيته، سمعهم زوجته من ورا الشباك بتقول ده بيضحك ده بيضحك. الوقت لما واحدة تقول لجوزها بتحبني يقول لها إن شاء الله، تقول له يعني بتحبني، يقول لها العشرة تهون غير على مش عارف إيه، تقول له يعني قول لي كلمة حلوة، يقول لها يا ست بسموسة، تقول له قول لي كلمة تهزني، يقول لها مرجيحة، قالت له قول لي كلمة تحسسني ان انا زوج، قال لها روحي وانت طالق. النبي شفته عامل مراته ازاي، شفته الرومانسية في حياة النبي. سيدة صفية بنت حيي بن اخطب بنت شارون يا جماعة، بنت شارون. واحد يقول النبي اتجوز اكتر من واحدة، طب ليه ليه؟ لان يا جماعة النبي كان نص حياته جوه بيته ونص حياته بره بيته. بره بيته كان 120,000 صحابي بيراقبوه ليل نهار وبيروي كل حاجة من سنته العظيمة المهولة ومواقفه المهولة اللي اتكلمنا عنها في السلسلة. طب جوه بيته نص حياة النبي ترويها واحدة زي، لا يمكن. عشان كده النبي تزوج 9 عليه الصلاة والسلام، عشان 9 يغطم العظمة والأخبار الرهيبة عن عبادة النبي وأحوال النبي الأسرية عليه الصلاة والسلام وحياة النبي الاجتماعي. عليه الصلاة والسلام جوه بيته. عشان كده يا جماعة كان لازم ان مش مستحيل يتزوج واحدة. طب لو ماتت، لو ماتت زي سيدة خديجة يبقى نص حياة النبي ما نعرفش عنه حاجة، يبقى ده احنا كنا نموت فيها يا جماعة. عشان كده لازم نفهم. وكلهم كانوا ثيبات ما عدا واحدة بس اللي هي سيدة عائشة، وكلهم كان قرب الستين، سن الستين عليه الصلاة والسلام في عز شبابه، لم يتزوج الا واحدة بس اللي هي سيدة خديجة. النبي عليه الصلاة والسلام رومانسية النبي مع بنت حيي بن أخطب يا جماعة، صفية بنت حيي بنت شارون يا جماعة بنت نتنياهو، النبي كرمها ويتزوجها. ده المفروض كان بيتعمل فيها ايه؟ لا، النبي يتجوزها. اول يوم لما خدها وعمل لها وليمة محترمة عليه الصلاة والسلام اكرمها. النبي داخل المدينة معها على فرس، عارفين اي واحدة نفسها تركب مع حبيبها على فرس بقى، النبي بيعيشها في جو رهيب، مش على دبة بقى، على فرس. فالفرس قام واقع بيهم هما الاثنين عليه الصلاة والسلام ورضى الله عنها امنها صفية، وقاموا هما الاثنين. فزوجات النبي ماتوا على روحهم من الضحك على صفية. النبي عايز يديها كرامتها قدام الكل، عمل ايه؟ قام النبي قاعد على رجليه كده، وقام مخلي السيدة صفية تحط رجليها على فخذه وتقوم مطلعها على الفرس، وقام ركبها الفرس. ايه احنا في رواية، احنا في رواية يا جماعة، روايات الحب العالمية ما فيهاش الرومانسية دي يا جماعة، ما فيهاش الموقف الرهيب ده، واخد حبيبته على فرس وداخلين المدينة مع بعض بيعززها قدام الناس كلها. النبي عليه الصلاة والسلام تتمني تتجوزي زوج احسن من كده، تتمني ان بنتك تتجوز حد يعيشها متعة احسن من كده. لما كان يجيب عائشة ورا ظهره ويفرجها على الاحباش، يعني على فقرة ترفيهية، فقرة ترفيهية اجتماعية، النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل مسابق جري تاني بينه وبين سيدة عائشة، بس بعد ما تكون هي تخنت بقى شوية. في الاول هو اللي سبقها، بعد كده بعد كذا سنة بقى تخنت شوية، فهو في الاول هي اللي سبقته فهو اللي سبقها. ايه الجو الجميل ده اللي يسبق مراته، وتعالي نعمل مسابقة جري، وتعالي ما نروح عرض ترفيهي، اي عرض ترفيهي موجود في المجتمع ويكون ما فيش فيه حاجة حرام، وتعالي تعالي حبيبتي مركب فرس وانت تركبي ورايا، ونتفسح احنا الاثنين على الفرس والناس كلها تشوفنا، وقدام الدنيا كلها اقول ان انا بحبك، وهاتيلي المكان اللي شفايفك لمست الكوباية منها عشان انا احط بقي عليها، ويعطر بقه عشان يبص يقبلها، تشم ريحة العطر وهي بتقبله، يتزين لزوجته عليه الصلاة والسلام. والنبي ما يرضاش ياكل أكلة جميلة إلا لما هي تاكل معاه عليه الصلاة والسلام. إيه يا جماعة ده؟ إحنا فين يا أخوانا؟ إيه الرومانسية دي؟ إيه الحنان ده؟ إيه الحب ده؟ إيه العواطف ده؟ لو عرفوه ولا أحبوه. والله يا جماعة لو أي واحدة سمعت مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في الحب الزوجي هتعمل إيه؟ لو أي واحدة سمعت مواقف النبي في الحب الزوجي، لو أنا زوجتي سمعت هذه المواقف أنا ممكن ما تدخلنيش البيت. لو أي واحد مننا إخواننا وحبايبنا المخرج المصور لو زوجته سمعت هذه المواقف ممكن تخلعه في المحكمة، تقول أنا عايزة واحد على سنتك يا رسول الله، أنا عايزة واحد زي النبي عليه الصلاة والسلام. نساء الدنيا كلهم لو عرفوك يا حبيب الله هيقولوا عايزين نتجوز واحد زي محمد، واحد مقتدي بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، بس مش لحية بس وإنما في السيرة بتاعته كمان عليه الصلاة والسلام. لو عرفوه لأحبوه، لو عرفوه لتيموا به، لو عرفوه لذابت قلوبهم شوقا إليه. لو عرفوك يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام اشتقنا إليك، والله اشتقنا اليك يا حبيب الله، مش عارفين اللحظة اللي هنشوفك فيها على الحوض هنعمل ايه، قلوبنا هتستحمل ازاي الموقف العظيم ده بعد كل الشوق اللي في قلوبنا ليك. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ابو مسلم الخولاني يقوم الليل ورجليه تتعب، يكربج رجليه يجلدها بالكرباج ويقول لها قومي، أيحسب أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ إزاي هم اللي هيتلفوا حواليهم القيامة وإحنا هنبقى وراء؟ لا يمكن، بحبك يا رسول الله، أنا هجلد رجلي، قومي فوالله لأزحفن بك زحفة، أنا هزحف عشان أوصل لك يا حبيب الله. محمد صلى الله عليه وسلم سيبقى محمد، مات النبي عليه الصلاة والسلام ولكن سيبقى في قلوبنا المواقف العظيمة دي، المواقف المهولة دي هتفضل يا جماعة. لا يمكن اللي جابوا قصص روميو وجولييت، واللي جابوا قصص عبلة وعنتر، وقصص مليانة مليانة أحداث صفيقة ومليانة أحداث يعني مسفة ومليانة، إنما مع كل الجدية دي، مع كل العظمة دي، مع كل الروعة دي، مع كل الجهاد ده، وقلبه وسع حب زوجاته بالمنظر ده عليه الصلاة والسلام. لو عرفوه لأحبوه، سيبقى محمد. عرفتوا ان احنا الصور المسيئة للنبي، بس الصور بتتحرك على الارض، مش عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، والصور المسيئة للنبي التي الذين يمشون على الارض. عايزين نتوب لربنا، عايزين نقدم اعتذار عملي للنبي ان احنا نطبق حب الزوجات ده تطبيق حقيقي. يا جماعة سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شفت يا ما ناس مناها تعيش العمر جنبك، وبرضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش.